انت بلسمي احنا احنا يا دوب في عيونه لي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بيصغري بكلام جميل جميل جميل جميل يا ليل بيحيرني بحبك مش هفرح اكتر من كده حبيبي.